أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: إذا بني مسجد في مكان فيه قبر فهل يهدم المسجد أم ينبش القبر؟ أهل العلم يقولون الحق للأسبق، فإذا كان القبر هو السابق في الموضع فصاحب القبر وأولياؤه أولى بالموضع، أولى بالموضع، لكن الأولى أن ينسق. يعني إذا كان القبر في مكان يعني منفرد فالأولى أن يلحق بقبور المسلمين إذا كان فيه مقبرة، بعد التفاهم مع أولياء الميت أو ولاة الأمر المسؤولين، ويبقى المسجد. أحسن الله إليكم. يقول: ذكر الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم، يقول، مقام العالم والمتعلم في الكتاب والسنة، يقول: هل هذه الفضيلة خاصة بالعلم الشرعي أو سائر العلوم الدنيوية؟ لا شك أن العلم، التنويه بالعلم في طلبه وبذله، أول ما ينصرف للعلوم الشرعية، لأن أفضل العلوم العلم بالله سبحانه وتعالى، العلم بالله جل جلاله وحقوق الله سبحانه وتعالى، وأيضا الأحكام الشرعية، الرسول عليه الصلاة والسلام والرسل عموما، علم الدين، هذا أفضل العلم، وعلم التوحيد والفقه وسائلها اللغة العربية وأصول الفقه وأصول التوحيد وأصول الدين، هذه كلها تصب في. لكن أيضا المسلمون يحتاجون إلى علوم أخرى، يعني الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الفلك وعلم الحساب، وهذه العلم قد يكون واجبة وأجره قد يكون أكثر إذا مثلا كثر الفقهاء، ويعني البلد مليانة، فالفقه في حد ذاته في شأن هذا الرجل يعني له هو، لكن إفادته للآخرين قليلة بحكم كثرة الفقهاء، لكن ما يجدون من هو ماهر في الطب، ماهر في الصناعات الحربية، في الهندسة، في الرياضيات، ووسائل تحصيل هذه الأشياء. فهنا يجب على ولاة الأمور أن يوجه الأمة إلى تحصيل هذه العلوم، ولهم أجر لا يقل عن أجر أصحاب العلم الشرعي، خاصة إذا صدقت النية، إذا كانت نيته أن يسد هذا الفراغ. والأمة الإسلامية ما حصل لها ما حصل للأسف إلا لما قصرت في هذه العلوم، وسبقها الغرب في الابتكار والاختراع والصناعات، وصارت القوة بجميع صورها، القوة في السلاح والقوة في الغذاء والقوة في الأدوية، كلها بأيديهم يحتكرونها نتيجة تقاعس المسلمين وإهمالهم. وأيضا هم أصلا المسلمون قد قصروا في العلوم الشرعية، تقصيرهم في العلوم الشرعية انسحب حتى على العلوم الدنيوية. أحسن الله إليكم. يقول: حضرت للصلاة مع الجماعة والإمام راكع، ثم ركعت وسبحت ورفع من الركوع مع بداية تسبيحي، هل هذه الركعة مجزئة؟ إيه نعم، لأن العبرة بانحنائك بصرف النظر عن التسبيح. التسبيح واجب، التسبيح واجب، وعند أيضا بعض أهل العلم أنه مستحب، لكن الصحيح أنه واجب، لكن العبرة الركن هو الانحناء. فأنت إذا تمكنت من الانحناء والركوع قبل أن يرفع الإمام ولو لم تسبح فقد أدركت الركوع، أدركت الركعة والركوع. أحسن الله إليكم. يقول: أوصاني رجل بسلعة وهي غير موجودة عندي، وبحثت عنها وشريتها وقلت جربها، إذا لم تصلح ردها، فهل يجوز لي أخذ زيادة من المبلغ علما أني امتلكتها وله الخيار في ذلك؟ هذا يرجع إلى صيغة الوصية. أوصاك يعني قال اشتر لي، فأنت يعني جعلك وكيل وقبلت الوكالة، والوكالة أمانة، أنت أمين. ففي هذه الحالة يظهر أنه ما يجوز لك أن تزيد في السلعة، تكون إذا كان هناك أتعاب معينة، يعني أتعاب نفقة نقل أو شيء أو تخزين أو ما، قل له. أما إذا السلعة ما كلفتك شيء وشريتها بمئة ريال فيجب أن تخبرنا بمئة ريال. أحسن الله إليكم. يقول: عندما كبر الإمام وخرج من صلاته لعذر ورجع ثم كبر مرة أخرى، هل الذين لم يكبروا مرة أخرى صلاتهم صحيحة؟ يعني بقوا على تكبيرها الأولى، والله هذه قد يكون فيها إشكال، يعني بحكم أن الإمام يعني قطع الصلاة، فالإمام إذا قطع الصلاة الحكم ينسحب على المأمومين، صلاتهم متعلقة بالإمام، فلو لم ينصرفوا من صلاتهم، لو لم يسلموا ولو لم يقطعوها، ما دام الإمام قطع الصلاة فتعتبر صلاتهم منقطعة بالقوة يعني ولو لم، فهذا يحتاج منهم إلى أن يستأنفوا مع الإمام تكبيرة الإحرام. لكن أقول قد يقال إذا كانوا يعني اجتهدوا ورأوا أنهم في الصلاة، والإمام لا شك أنه يحتاج إلى أن يكبر تكبيرة الإحرام مرة ثانية، لأن تكبيرته الأولى لا يعتد بها، كبر وهو على غير طهارة. أما المأمومين على أصل من يرى أن صلاة المأمومين غير مرتبطة بالإمام فتكبيرتهم الأولى صحيحة، لكن بحكم الإمام انصرف، لما انصرف فهنا يعني حصل يعني الخلل في تكبيرتها. وعلى كل حال فيها إشكال يعني قد تحتاج إلى نظر وبحث. أحسن الله إليكم. يقول: هل يتسامح في القليل جدا من البول عند الوضوء؟ لا، النجاسة المغلظة لا يتسامح بشيء منها. وماذا يقصد؟ يعني أنه خرج البول بعد ما توضأ أو ماذا؟ أو أنه وقع على بدنه؟ فعلى كل حال مهما كان الأمر، إن كان وقع على البدن أو على الثياب ولو قليلا أو خرج منه بعد أن استنجى خرج قطرة، فلا يتسامح به. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: الرجلان اللذان يعذبان في قبريهما وما يعذبان في كبير، ألا إنه كبير. فأحدهما كان لا يستبرئ من البول، لا يستبرئ من البول أو لا يستتر من البول، فبينوه وشرحوه على أن من صوره أنه يتساهل في الاستنجاء من البول. أحسن الله إليكم. يقول: هل يقرأ المأموم مع الإمام سورة بعد الفاتحة في الركعات الأخيرة من صلاة الظهر والعصر؟ نعم، إذا الإمام مثلا ترك فرصة وانتهيت من قراءة الفاتحة ولم يركع، فالأولى أنك تشرع تنظر لك آية أو سورة تقرأها بدل من أن تكون عرضة لشرود الذهن. وقد ورد أنه عليه السلام ربما قرأ في الركعتين الأخريين قرأ مع الفاتحة سورة في بعض الأحيان، فلا حرج إذا الإمام مثل ما قلت تأخر أطال في قراءة الفاتحة، أو قد يكون الإمام أيضا قرأ سورة بعد الفاتحة، فالحاصل أنك إذا انتهيت من قراءة الفاتحة فلا، بل قد يستحب في حقك أن تقرأ شيء. أحسن الله إليكم. يقول: هل يشرع رفع اليدين للدعاء بين الأذان والإقامة؟ من آداب الدعاء رفع اليدين، من الآداب التي استقرأت من النصوص الواردة أن الأصل أن الدعاء من آدابه رفع اليدين، فإذا بدالك بين الأذان والإقامة أن ترفع يديك فهذا وردت السنة بالترغيب فيه، وأنه من يعني الآداب التي تكون مدعاة لقبول الدعاء. ولذلك في حديث الرجل يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. أحسن الله إليكم. يقول: في عادتنا أو عندنا عادة إذا مات شخص مثلا أبوه أو غيره يذبح ويطبخ ويطعم الناس، يقول: يوم السابع ويوم الأربعين ويوم المئة وتمام السنة، يقول: إذا لم أذهب إليهم في هذه الأيام هؤلاء إخوتي يقولون قطعت الصلة، يقول: ماذا أصنع؟ هل هذا يعتبر من قطع صلة الرحم؟ لا، هذا من إحياء السنن وإماتة البدع، هذه بدع وإرهاق للناس وإتعاب لهم، بدع ما أنزل الله بها من سلطان. لكن تعامل معهم برفق وبحكمة، يعني بين لهم هذا أمر يعني ما فيه دليل شرعي، جادلهم بالتي هي أحسن، وبين لهم أنه ليس بخلا ولا شحا ولا تقصيرا في حقكم، فأنا أصلكم في الأوقات التي لا حرج فيها أصلكم، لكن في هذه المناسبات البدعية لا. أحسن الله إليكم. يقول أنه في كل ليلة يستيقظ قبل الفجر بنصف ساعة، يقول لو صلي 3 ركعات أقرأ في الأولى بسبح والثانية الكافرون والثالثة الإخلاص، يقول وبعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة أدعو الله من خير الدنيا والآخرة، فهل يعد هذا قيام ليل أم هو وتر فقط، علما بأنه يستغرق وقت هذه الصلاة من ربع إلى ثلث ساعة؟ قبل الجبة أذكر إخواني إذا أذن أرجو يعني الانكفاف عن الأسئلة، وحتى السلام جزاكم الله خير، بدل من أن ننشغل بالسلام نتقدم إلى الصفوف الأولى ونتابع المؤذن. هذا من قيام الليل، لأن قيام الليل أقله ولو 3 ركعات، فهذا لا حرج، هذه السنة، يعني صفة هذه الصلاة التي ذكرتها يعني مجزية، لكن لو صليت من أول الليل شيء يكون أفضل، يعني لو صليت من أول الليل 2 ركعتين أو 4 ركعات ثم قبيل الفجر مثل ما ذكرت تأتي بهذا بالوتر 3 ركعات فهذا يكون أتم وأكمل، وإن لم يتيسر لك إلا أن تأتي بهذه 3 ركعات ففيها خير إذا أديتها بخشوع واطمئنان. أحسن الله إليكم. يقول اشتريت أرض قبل 3 سنين، يقول أعمرها من البنك العقاري ثم أبيعها، هل عليها زكاة؟ لا زكاة إلا إذا عمرتها وعرضتها للبيع، لأنك الآن بصدد مشروع، فأنت إذا وفقت وبنيتها ثم عرضتها للبيع من وقت إعلان البيع حتى يمر السنة بعد الإعلان والعزم على البيع تبدأ تزكيها، إذا لم يتم بيعها إلا بعد سنة أو سنتين أو أكثر. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الخروج من العمل قبل الوقت المحدد، يقول لإيصال الأبناء إلى المنزل، علما أن المسؤولين يعرفون ذلك. الله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فأنت حاسب نفسك. أحسن الله إليكم. يقول رجل مقيم أراد السفر وقبل السفر بساعة صلى العصر قصرا، فهل صلاته صحيحة أم يعيدها؟ لا، إذا كان إنشأ السفر من بلده لا، ما يجوز أن يصليها قبل وقتها، هو لم يعد مسافر حتى يخرج من البلد. أظن الأذان معنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا.